قال رحمه الله: وكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبسي. انتهينا من قسمة الأفعال، وأنها ثلاثة أبانها المصنف رحمه الله بقوله: فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع. فهذه أقسام الأفعال، فليس ثم رابع لها. ثم شرع رحمه الله في بيان علامات الأفعال، فبدأ بالماضي، رحمه الله تعالى، وأبان أن علامته التي يعرف بها هي ما ذكره: فكل ما يصلح فيه أمسي. فهذه علامة الماضي، أنه يصلح أن تدخل عليه أمسي: قام زيد أمسي، خرج زيد أمسي، ذهب زيد أمسي، حضر زيد أمسي، ضرب زيد أمسي. فإذا هذه أفعال ماضية لأنها صلحت لدخول أمسي عليها. وكل ما يصلح فيه أمسي، وكل فعل صلحت معه أمسي أي أنه تدخل عليه أمسي، فهو فعل ماض بهذه القاعدة التي ذكرها رحمه الله تعالى. فإنه ماض بغير لبسي، إذا رأيت أمسي مع الفعل علمت بأنه ماض من غير لبس، ما في خلط ولا شيء اختلط عليك الأمر ولا إشكال، ما في إشكال في ذلك، بغير لبسي أي بغير إشكال. لكن هذه العلامة معترضة على المصنف رحمه الله تعالى، لأنهم وجدوها مع المضارع الذي ينفى بلم، فتقول: لم يقم أمسي زيد، لم يقم أمسي، ولم يضرب عمرو أمسي زيد، لم يضرب عمرو أمسي، لم يضرب عمرو أمسي. فقالوا: فوجدناها تدخل على المضارع إذا نفي بلم، إذا نفيت المضارع بلم يجوز أن تأتي بأمسي معه، فتقول: لم يضرب أمسي زيد، ضرب أمس، فتقول: لم يضرب أمسي، فدخلت عليه. فهذا يدل على عدم اضطرادها، والعلامة يشترط فيها، أو العلامة تكون مضطردة وتكون أيضا خاصة بهذا الشيء، تكون خاصة بالفعل ما بهذا الأمر، لا تدخل على غيره. وهذه العلامة قد وجدوها مع المضارع، فإذا لا تصلح هذه أن تكون علامة، لأنها لا تنعكس وليست أيضا مضطردة. فعلى هذا يا أخوان، علامة الماضي هي قبول إحدى التائين، تاء الفاعل أو تاء المؤنث المخاطبة، قبول تاء الفاعل أو تاء المؤنث، الحرف هذه تاء التأنيث يقال لها، هذه علامة الماضي. أما هذه العلامة ما هي مضطردة، وتدخل كما سمعت على غير الماضي، وبعض الأفعال الماضية ما تدخل عليها، مثل عسى، عسى زيد أن يأتي أمسي، ما يقال هذا عسى زيد أن يأتي، هذا ما يقال أبدا، لأن عسى للحال، لرجاء الحال، جاء الحال أو في المستقبل، أما هذا ما تصرحنا. فإذا كان سلم المصنف رحمه الله فنقول هي علامة أغلبية، دخول أمسي أو صلاح دخول أمسي على الفعل الماضي هذه علامة أغلبية. وكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبسي، أي هذا هو الغالب، لأن المضارع ما تدخل عليه، لا تقول يقوم زيد أمسي، هذا لحن، يقوم زيد أمسي، يضرب زيد أمسي، ما تدخل على المضارع، هذا الأصل، ولا على الأمر، قم أمسي، قم أمسي، لأن المقصود الاستقبال بالأمر، قم أمسي، والأمسي يراد بها إيش؟ الماضي، فلا يصلح أن تقول قم أمسي. وكذلك مع المضارع يقوم أمسي، لأن المضارع مراد به الحال أو الاستقبال، على هذا العلامة تكون هذه أغلبية. أما أنها لازمة غير صحيح، لا تضطرب أبدا فهذا غير صحيح، لأننا كما سمعت وجدناها تدخل على المضارع إذا نفي بلم، بهذا القيد، إذا نفي بلم، فتقول لم يقم أمسي، لم يجلس أمسي، لم يضرب أمسي، هذا جائز، أما إذا لم تكن معه لم فلا تدخل عليه، إذا لم تكن معه هذه الجازمة لم لا تدخل عليه أمسي. فتقول يقوم زيد، ولا يصلح أن تقول يقوم زيد أمسي. ليش؟ لأن المضارع هذا للحال أو إيش؟ أو الاستقبال، ولم إيش تفيد؟ تفيد المضي، يحصل تنافي، لم تفيد المضي، والمضارع يفيد الحال أو إيش؟ أو الاستقبال. فعلى هذا لا يصلح أن يقال يقوم زيد أمسي، هذا لحن كبير فاحش. أو تقول مثلا قم أمسي، قم أمسي وأنت تريد الأمر، والأمر إيش استفاد منه؟ حدوث الفعل في المستقبل، أليس كذلك؟ حدوث الفعل في المستقبل، وأمسي إيش تفيد؟ تفيد الماضي، فيحصل التناقض في الكلام. قم أمسي هذا خطأ. فإذا هي علامة أغلبية، قام زيد أمسي، ضرب زيد أمسي، أكل زيد أمسي، نام زيد أمسي، نعم علامة أغلبية. وإلا ربما أحيانا بعض الأفعال ما تدخل عليها، وهو مثل عسى، عسى ما تدخل عليه أمسي، عسى زيد أمسي أن يقوم ما تدخل عليه، لأن الرجاء يكون في المستقبل، الرجاء عسى أن يفعل، عسى الله أن يغفر لي أمسي، ما يكون في المستقبل. فإذا ما هي العلامة التي تطرد لنا قبول إحدى التائين؟ قبول الفعل الماض إحدى التائين، وهي تاء الفاعل، ضربت، جلست، أكلت، نمت، قعدت، فهذه تدخل على الفعل الماض وما تدخل مع المضارع، سواء نفي بلم أو لم ينفى، ولا تدخل على الأمر. وكذلك أيضا تايش التأنيث، ضربت، جلست، أكلت، نامت، قعدت، إلى آخره. فهذه العلامة التي تطرد لنا في الماضي قبول إحدى التائين، تاء الفاعل أو تاء التأنيث الساكنة. طيب عندك يا أخي اهتزت، وربت، وأنبتت من كل زوج بهيج، ما هي هذه الأفعال يا أحمد؟ اهتزت، وربت، وأنبتت من كل زوج بهيج، كيف عرفت أنها ماضية؟ نعم أحسنت، قبول تاء التأنيث. ألمت فحيت، ثم قامت وودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق، إيش هذه الأفعال؟ ألمت فحيت، ثم قامت وودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق، أفعال ماضية، كيف عرفت أنها ماضية؟ قبول تاء التأنيث، أحسنت. كل هذه الأفعال التي ذكرت في البيت كلها ماضية، لأنها قبلت تاء الفاعل. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما هي هذه الأفعال؟ قلت وأمرتني، كيف عرفت أنها ماضية؟ ما في أمسي عندنا، فكل ما يصلح في أمسي، نعم قبلت تاء الفاعل. ما قلت إلا ما أمرتني، ما قلت لهم إلا ما أمرتني، فقلت وأمر أفعال ماضية لأنها قبلت تاء الفاعل، سواء كانت المتكلم أو ليش أو للمخاطب. أحسنتم. فهذه العلامة التي تطرد لا ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. فيكون يحمل ذكر المصنف على الأغلب أن هذه أمسي تصلح للماضي فقط في الغالب، نقول تصلح للماضي في الغالب، لأن المضارع لا يقال معه يقوم أمسي ويجلس أمسي ويأكل أمسي، وكذلك الأمر ما يقال له كل أمسي، اجلس أمسي، أقعد أمسي، نم أمسي، هذا ما يصلح، هذا كلام ما تقوله العرب ولا يجري على لسنتها أبدا، للتنافي الموجود، أمسي للمضي وهذا للمستقبل أو للحال. انتهينا من هذه. قال رحمه الله باب الفعل الماضي وحكمه فتح الأخير منه، كقولهم سار وبان عنه. انتهينا من علامته، علامة الماضي، فعلامته أنه تصلح أو يصلح لدخول أمس عليه، فكل فعل رأيت معه أمسي في الغالب هو فعل إيش؟ فعل ماض، إلا المضارع إذا نفي بلم فإنه شارك الماضي في هذه الحالة يقبل أمسي، أما في غير هذا الموضع فلا. فإذا هي علامة أغلبية، لكن خرجنا على ما سمعتم أن العلامة التي تضبط أو تضبط لنا الماضي، العلامة التي تضبط لنا الماضي قبول إحدى التائين. ثم ذكر رحمه الله هنا حكم الفعل الماضي، ما حكمه؟ هل هو مبني أو معرب؟ هل هو مبني؟ لأن الأفعال منها ما هو مبني ومنها ما هو إيش؟ معرب. الماضي هذا الذي من الأفعال ما حكمه؟ هل هو مبني أو معرب؟ فقال رحمه الله وحكمه فتح الأخير منه، أي أنه مبني، هذه حقيقة المبني، ما لزم حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، هذه حقيقة المبني. وهو يقول وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه، هذا هو الماضي فحكمه أنه مبني. وأما تعريفه ما دل على حدث مضى وانقضى، ما دل على حدث مضى وانقضى، ضرب، جلس، أكل، نام، هذه أفعال ماضي لأنها دلت على أحداث مضت وانقضت انتهت خلاص، فهذا حده. وعلامته هذه التي سمعتها أنه مبني على الفتح، فتح الأخير، ضرب، قعد، نام، سار، بان، أكل، جلس، أخذ، أعطى، فهو مبني على الفتح كما ترى. وهذا الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل، هذا فتح إيش الآن؟ ظاهر، أليس كذلك؟ قل جاء الحق وزهق الباطل، جاء فعل ماض وزهق فعل ماض، وهما مبنيان على الفتح، مبنيان على الفتح. فإذا عربت تقول جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هكذا تقول جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زهق فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لأن الفعل الماضي لا حظ له في الإعراب، معنى لا محل له من الإعراب أي لا حظ له في الإعراب، لا في محل رفع ولا نصب ولا جزم ولا شيء، هذا معنى لا محل له من الإعراب، أي أنه لا حظ له في الإعراب، ما له شيء في الإعراب أبدا، وهو مبني. هذا معنى قولهم إذا سمعتم يقولون لا محل لهم الإعراب، أي أنه لا حظ له في الإعراب، لا هو مرفوع في محل رفع ولا محل نصب ولا شيء من هذا. هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه، إلا إذا وقع بعد جازم، إن عدتم عدنا فهو في محل جزم في هذه الحالة إذا وقع بعد جازم، وإلا الأصل في الماضي لا حظ لهم الإعراب، لا جزم، لا رفع، لا نصب، لا خفض إلى آخره، إلا إذا وقع بعد الجازم فإنه في محل جزم يكون. طيب، فبناؤه كما سمعته إما أن يكون ظاهرا كهذه الآية قل جاء الحق وزهق الباطل، وكقول وانشق القمر، وقول فتبارك الله أحسن الخالقين، فهذا الفتح كما تراه ظاهرا، وقد يكون مقدرا أتى أمر الله، أتى أمر الله، فأتى فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف، منع من ظهوره التعذر، وأمر فاعل وأمر مضاف والله مضاف إليه، أتى أمر الله، قضى زيد وطره، وكذلك أيضا تقول سعى زيد إلى الخير، سعى زيد إلى الخير، فهذا فتح مقدر كما ترى، دعا زيد إلى الحق، دعا زيد إلى الحق، فالذي آخره ألف أو واو من الذي آخره ألف من الأفعال الماضية فهو مبني على إيش؟ على فتح مقدر، دعا مبني على فتح مقدر، منع من ظهور التعذر، واضح، قضى، سعى، أتى، هذا كله فتح مقدر، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فمن يعرف دعانا لجنبه إذا مس الإنسان؟ نعم، دعا فعل ماض مبني على فتح مقدر، أحسنت، منع من ظهوره تعذر، لأنه آخره ألف، وما كان آخره ألف يكون الفتح مقدر للتعذر، والنا هذه مفعول به، ضمير متصل في محل نصب مفعول به. طيب، أتى أمر الله عندك يا أبو بكر، أتى أتى فعل ماض أحسنته مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر. فتبارك الله عند من؟ فتبارك الله، نعم، تبارك فعل ماض مبني على فتح الظاهر أحسنت، ما في آخره ألف، أحسنت بارك الله فيه. قل جاء الحق زهق الباطل، عبد الرزاق جاء فعل ماض مبني على فتح إيش؟ الظاهر أحسنت، والحق فاعل، وزهق الباطل واو حرف عطف، وزهق فعل ماض مبني على الفتح الظاهر والباطل، والباطل فاعل، احسنت بارك الله فيك. فهذا حكم الماضي، وحكمه الفتح الاخير منه كقولهم سار وبان عنه، كما ترى سار فعل ماض ففتح الاخير منه، وبان ايضا فتح الاخير منه، وهذا هو الاصل، هذا هو الاصل، وهذا هو الغالب، الا اذا اتصلت به واو الجماعه، اذا اتصلت به واو الجماعه، او اتصل به ضمير رفع متحرك، او اتصل به نون النسوه، لكن هو مع ضمير رفع متحرك. هذا الحكم الان الذي ذكر رحمه الله هو الغالب، هو الغالب انه مبني على فتح الاخير منه، الا اذا اتصل به واو الجماعه فانه يبنى على ضم الاخير منه، اذا اتصل بالفعل الماض واو الجماعة فإنه يبنى على ضم الأخير منه وما على فتح الأخير منه. تقول ضربوا، ضربوه، ضرب الفعل، اتصلت به واو الجماعة، فالأخير منه ماذا صار الآن عنده؟ ضم، أليس كذلك؟ فيكون مبنيا على ضم الأخير في هذه الحالة إذا اتصلت به واو الجماعة، فتقول ضربوا، ضرب فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع إيش؟ فاعل. فإذا اتصلت به واو الجماعة يخرج عن هذا الأصل، وهو البناء على الفتح الذي أشار إليه بقوله وحكمه فتح الأخير منه، يخرج عن هذا الأصل إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، فتقول ضربوا، قاموا، جلسوا، قعدوا، أكلوا، ناموا، كلها مبنية على الضم في هذه الحالة لأنها اتصلت بها واو الجماعة. وهكذا اتصل به ضمير رفع متحرك، تاء المتكلم، تاء المخاطب، تاء المخاطبة، تقول ضربت، ضربت، فآخره في هذه الحالة يسكن إذا اتصل به التاء، تاء الفاعل، إذا اتصل به تاء الفاعل ضمير رفع هذا فإنه يبنى على السكون، فتقول ضربت، ضرب فعل ماض مبني على السكون إذا عربته، إذا قلت يعني أبنت الإعراب تقول ضربت، ضرب فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، محل رفع فاعل. وهكذا مع المخاطب، ضربت، ضربت، فتقول مبني على السكون اتصالي بضمير رفع متحرك وهي التاء، تاء المخاطب، والتاء في محل رفع ايش؟ فاعل. وايضا المخاطبه ضربتي، انت يا هند ضربتي زيدا، مبني على السكون اتصالي بضمير رفع متحرك. إذن هذا الذي ذكره رحمه الله إنما هو إيش؟ في الغالب، إنما هو في الغالب أنه يبنى على فتح الأخير منه الماضي، إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على ضم الأخير منه، وإلا إذا اتصلت به، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك تاء الفاعل أو نون النسوة فإنه يبنى على إيش؟ على سكون الأخير منه، يبنى على السكون الأخير منه إذا اتصلت به تاء الفاعل أو كذلك أيضا نون النسوة. النسوة قلنا كذا وكذا، النساء قلنا كذا وكذا، قلنا فما إعراب قلنا؟ قال فعل ماض، ترجع إلى أصله لأن حذفت الألف التقاء الساكنة أصله، قال النساء قلنا كذا وكذا، مبني على السكون الصالي بنون إيش؟ النسوة، صالب نون النسوة أحسنت، ونون النسوة في محل رفع فاعل، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. عندك يا أخي عبد الله، أنت ضربت زيدا، ضربت زيدا بس، نعم أحسنت، محل رفع فاعل أحسنت. عندك يا مالك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. نعم. قال فعل ماض مبني على السكون اتصاله بتاء الفاعل، ضمير رفع متحرك وتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير فاعل. نعم، ضمير متصل محل رفع فاعل. عارف أمرتني إلا ما أمرتني، أمر فعل ماض، أحسنت، مبني على السكون الاتصالي بتاء الفاعل وين المخاطب هنا، والتاء في محل رفع فاعل، أحسنتم. هذا هو حكمه الماضي، هذا إن شاء الله نكتفي به، سيأتي معنا غدا إن شاء الله الأمر، نرجع إلى وقت آخر حتى لا تزاحم المعلومات. فما هو الذي أخذنا اليوم في البيت الأول من الأحكام؟ علامة فعل الماضي، ما هي علامته التي ذكرها المصنف أمس؟ إذا رأيت الفعل يصلح لأمس عرفت أنه فعل ماض، أحسنت، وهذه علامة أغلبية لأننا قد وجدناها تدخل على المضارع وتمتنع عن بعض الماضي كعسى، فإذا العلامة التي تطرد إن شاء الله قبول إحدى التائين، تاء الفاعل وتاء تاء التأنيث الساكنة، تاء الفاعل ما قلت لهم وتاء التأنيث الساكنة، اهتزت وربت وأنبتت، هذه أفعال ماضية، وأيضا البيت الذي ذكرنا لكم. وحكمه ما حكمه عند من عبد الله؟ حكمه الأصل فيه أنه يبنى على الفتح إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، أو تاء الفاعل فإنه يبنى على السكون، أو النسوة أيضا كذلك يبنى على السكون معها. قال هل ترى أن يكون يوم الجمعة مراجعة أو أي يوم؟ يوم الخميس، يوم الخميس مراجعة أو أي يوم من الأيام يكون فيه مراجعة؟ نعم يكون فيه مراجعة، جيد، لأجل أن تثبت المعلومات إن شاء الله بإذن الله نجعل الخميس مراجعة إن شاء الله. إلى هنا.